رحمه الله عليكم. هل أسامة بن لادن من مسجدين في الأرض كما قال شيخ بن باز رحمه الله تعالى في فتاوى القاضية؟ هل توافقون كلامه يا شيخ؟ لم يقل ذلك، لما قيل عليه الشيخ بن باز لا يقول هذه المقالة ولا يقولها مسلم. أسامة يعني رجل جاهد في سبيل الله قديما، وكان له جهود في بلاد الأفغان، وفقه الله ونصره ونصر به، ولا يزال قائما بالجهاد. وكونه يكفر هذا من اجتهاده، لأنه يكفر بعض الدعاء التي يلاحظ عليها بعض الأشياء، فلا يقال إنه بهذا يصير من المشتدين في الأرض أو نحو ذلك.